نسأل الله الرشد في الأمر كله. يبقى الرشد معناه السداد والصواب والحكمة. ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل. قبل إيه؟ أتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني قبل إيه؟ من قبل إيه؟ فضل إما قبل موسى وهارون أو قبل ما كان يعني قبل أن نؤتيه النبوة آتيناه رشده، وذلك أنه كان كما قرأنا في سورة الأنعام لما رأى ولما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، ثم رأى القمر ثم رأى الشمس، فاستدل بهذه الأجرام السماوية، استدل بما يراه من آيات الله عز وجل كما قال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. أما إبراهيم لم يكن كذلك، بل كان ينظر في ملكوت السماوات والأرض فيصل إلى ربه ويعرف صفاته مما يرى من هذه الآيات. وهذا رشد، هذا رشد، ودي مسألة احنا بنفتقد إليها إخواني من حين لآخر. إنسان يخرج إلى الفلوات بعيدا عن الناس وينظر فيما يقول السماوات والأرض، هذا سلوك أولي الألباب أصحاب العقول. حين الآخر تتأمل في هذا الكون وفي هذا الملكوت لتسترشد لي، تصل لي، تعالوا بنا نؤمن ساعة. هذا النبي من بالله، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسير في الأرض وأن ننظر في ملكوت السماوات والأرض. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. التأمل في هذه الآيات يزيد الإنسان رشدا وهداية. ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني هذا المعنى، أو من قبل، اللي كان مذكور قبل موسى عليه السلام، موسى وهارون. يعني قبل موسى وهارون كانت رسالة إبراهيم، وقد أوتي رشده كما أوتي موسى وهارون وسائر الأنبياء والمرسلين. ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، وكنا به عالمين. فالله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، فلما أتاه الرشد لأنه علم سبحانه وتعالى أنه يصدق بذلك. فالله سبحانه وتعالى هو الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا أهلا لكل خير. ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه، يعني أذكر حين قال لأبيه وقومه، أبوه قيل اسمه آزر، إذ قال لأبيه وقومه، كانوا موجودين في زمانه، كان النمرود ملكهم ومن تبعه على هذا الباطل، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل. انظروا كيف أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل. فهذا إبراهيم عليه السلام آتاه رشده، وهذا أبوه كافر، وهذا أبوه كافر، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا يسأل عما يفعل. وله الحكمة البالغة، عشان بعض الناس يقول كده عقل القاصر الضعيف المخلوق لله يبدأ يفكر انه يعتبر ليه، مش معنى له الحكمة البالغة، فهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله أعلم حيث يجعل رسالته، والله أعلم حيث يجعل هدايته، الله أعلم بمن هدى ومن أضل. ما عليك إلا أن تنخرط في العبودية لله سبحانه وتعالى موقنا أن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أما الحكمة من هذا القضاء والقدر فهذا هو السر الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل، والتماثيل جمع وأصل التمثال والشيء المصنوع مشابها لشيء من المخلوقات. يبقى ربنا خلق بقرة يبقى أن تخلق على مثالها، على مثالها سميت تمثال، يعني مشبهة بهذا المخلوق، تشبه تماثله. ما هذه التماثيل؟ فمثله يعني جعله مشابها له. ما هذه التماثيل؟ ينكر عليهم عبادة التماثيل. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ما معنى عاكفون؟ لزوم أي شيء يسمى عقوف، يقولون الاعتكاف، يعني لزوم المس. هؤلاء القوم كانوا يلزمون ويستمرون على عبادة هذه الأصنام ويعقوفون عليها. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ينكر عليهم عبادة التماثيل. قالوا خلي بالك، ما هذه التماثيل التي أنتم إيه؟ لها عاكفون؟ نقول لها عاكفون ولا عليها عاكفون؟ نقول عكف للشيء ولا عكف عليه؟ ربنا قال لها، لم يقل التي أنتم عليها عاكفون، قال التي أنتم لها عاكفون. حد يعرف فين الدكتور تامر هنا؟ موجود؟ لها يا دكتور تامر. الله يكرمك، الله يكرمك. يبقى لها أدم لعبها، مش منزل الفعل، مفروض عابد لها، يعبد لها، أسف، يعقف عليها، يعقف عليها. شو ليه؟ إذا كنت في فعل ثاني هنا يتضمنه هذا العقوف، فهو عاكف على ليه؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عابدون عاكفون على هذه العبادة؟ نقول عابد لها. شو ليه؟ فهمنا كلمة عابد هنا من ودون ده كتير جدا، يعني تقريبا برج درس واثنين غير ما نقول واحدة بكده. أشهر مثال في سورة الإنسان، عينا يشرب بها المقربون. قلنا الله يشرب منها، لكن يشرب ويرتوي بها المقربون، من غير ما يقول كلمة يرتوي، من بها فهمنا إيه المضمون. نفس الكلام، التي أنتم لها كنا منتظرين، والتي أنتم عليها عاكفون، التي أنتم لها عابدون مستمرون في هذه العبادة عاكفون. وبعض الناس قال لا، دلت إلى الاختصار، التي أنتم لها يعني لهذه التماثيل، ما هذه الأصنام التي أنتم مقيمون عليها، التي أنتم لها لهذه الأصنام، يعني اختصاص اللام دي تختص بهؤلاء، ما هذه التماثيل التي أنتم لهذه التماثيل عاكفون. وصلت يسمونها لام الاختصاص، يعني مش لام التعبير، لكن لو كانت لام التعبير فلازم نقدر ايه؟ عابدون لها. ما هذه إدخال لأبيه وقومه، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ حول الله، الكلام ده غلط ولا صح؟ انا بسالكم، العقوف على عباده اصنام وتماثيل صح ولا غلط؟ ها غلط. انا بكلمك دلوقتي في قضيه انك عاكف على عباده اصنام، موجب العقل يقول ان هذا باطل وهذا كلام يعني خبل، اعبد شيء انا صنعه بيدي، يعبد شيء صنعه بيدي، ده العكس، ده هو بقى اللي يعبدك انت الصانع وهو المصنوع. لو كان لاحد ان يعبد احدا فهو الذي يعبده، لكن انا اعوذ اله او خلقني او صانعني، ويجوز ان اقول خلق، يخلق من الطين كهيئه الطير، يوم يخلق مصنوع كهذا او يصنع تمثال كهذا ويعبده في الله ويسجد ويركع، فالرد المفروض يكون من العقل. قال لك لا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. طب هو ده رد بالله عليكم؟ ده رد ينفع الرد ده على الكلمة بتاعته؟ أنا بقول لك في حد ينفع يعبد أصنام؟ تعبد أصنام وتعرف عليها وأنت بصنع حبيبك؟ تقول أنا ليه أبويا بيعمل كده؟ ده ده رد؟ ها؟ خلاص؟ يبقى أنت وأبوك ضالين، يبقى أنت وأبوك إيه؟ ضالين. إيه الإشكال يعني؟ ده مش رد. وعلشان كده كل واحد اليوم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ليه يا أخي بتعمل كذا بصة وكذا، يقول يا أخي الدنيا كلها كده، قوم كله كده، الإعلام كده، والدنيا كلها كده. يقول له إيه؟ يقول له تعملت زي قوم إبراهيم، وجدنا أباءنا، احنا خرجنا لقينا أباءنا كده، لقينا المجتمع كده، لقينا الأعراض والتقاليد والناس بتعمل كده. لما تيجي تنكر عليه ويقول ما الدنيا كلها كده ما تتشددش، لا مش تتشدد، ده انت اللي بتخالف عقلك. ده نادي الشاب يقول لك في شاب يلبس السلسله كده، في شاب يلبس محزه وزي وعورته باينه، يقول لك كل الشباب لابس كده، اقول له انت عملت زي قوم ابراهيم. وجدنا ابانا، لقينا الشباب لابسين كده فلبسنا كده. طب لو كان الشباب ضالين تبقى انت ضال، لو كان الشباب مخطئين تبقى انت مخطئ. يا اخواني آفة الناس الناس، آفة الناس الناس، ينظر إليهم ويقلدونهم وبيقع في ضرائمهم. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم تستلموا الإشكال، يعني أنت وأبوك وجدك وعيلتك كلها على الغلط، المشكلة هو الاستكثار بأهل الباطل. دليل إن يبقى أهل الباطل 20 مليون واحد يعملوا الباطل، ده دليل إن ده حق، إن الباطل ما ينقلب حقا أبدا بأي حال من الأحوال. قال وجدنا آباءنا لها عابدين. يقول المصنف رحمه الله وهذه العصا التي يتوكع عليها كل عاجز، والحبل الذي يتشبث به كل غريب، تشبث بمجرد تقليد الآباء أو تقليد المجتمع. وجدنا آباءنا يعبدونها فعبدناها، سرنا على طريقته. قال المصنف وهكذا يجيب هؤلاء المقلدة من أهل هذه الملة الإسلامية، حتى المنتسبين للإسلام اليوم يقولوا نفس كلمة المشركين دي. وإن العالم بالكتاب والسنة إذا أنكر عليهم العمل بمحض الرأي المدفوع بالدليل قالوا هذا قد قال به إمامنا الذي وجدنا آباءنا له مقلدين وبرأي آخرين. أنا خرجت لقيت قوم بيقلدوا مذهب فلان في إخراج زكاة الفطر، وانا ماشي على مثال اقول له يا اخي قال رسول الله طاع من تمر طاع من اقص طاع من كذا، يقول لي يا اخي مذهب قومنا وناس الشعر، اقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مذهب كذا وايمان كذا. فكان ينبغي حين يسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يرفع صوتا فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، لا نلغي اجتهاد المجتهدين ولكن نعيب على المقلدين رغم ظهور الدليل، لا نلغي اجتهاد المجتهدين، فإن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجران. لكن إشكال كل إشكال أن يأتي هذا المقلد ويظهر له الدليل ويقال له الدليل الواضح الصريح في المسألة ويحيد عنه إلى قول فلان ويقول وجدنا مجتمع يخرج هكذا، وجدنا إمامنا ينصحنا بذلك ويقول هذا. طيب هل لا عرضت على إمامك هذا الدليل ونظرت ما يقول فيه؟ فخرج دائما يا اخواني، نخرج دائما من مثل هذه المسائل ونستمسك بهذه المسألة. ولهذا لما يسأل الإمام أحمد عن مثل هذه المسألة التي ضربنا لها مثال المسألة زكاة الفطر قال لا أدري أتقبل أم ترد، خاصة اجتهاد ما قالوا لا أقبل لا أدري أتقبل أم ترد، أنا مش عارف أتقبل ولا ترد. طب مسألة جمهور العلماء لا يدري أتقبل أم ترد، أم ترد الشافعي ومالك واحمد رحمه الله جميعا، فدلوكها الى شيء مرجوح او محتمل، فلم اصد الشيء لا يحتمل، يعني من اخرجها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هل يختلف احد من الفقهاء عليه ان هذه الزكاه صحيحه؟ فاقول له اخرجها بهذه الطريقه على اجتهاد الامام الجليل، في اختلاف عليه او في ثلاثه من الائمه جمهور العلماء ما يدلون ان كان صحيح ولا يصح. طب ليه تفضل نفس الجهاد؟ هذا دليل على قله التقوى. صحيح اذا كان امامه اتباع المذهب الصحيح الموافق للسنه ويتركه الى غيبه، ده هوى، هذا هوى، هذا لمن ظهر له دليل. اما من لم يظهر له فلا يزال هذا في جهله، يعاب على يعاب جهله، لكن مش يعابش انه يقلد، يعاب جهله. قال وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. مبين يعني ظاهر واضح. ظلام واضح جدا. انت وابوك وعيلتك كلها لم تعملوا غلط دايما كلكم ضلال. ايه الاشكال؟ كم من امم كانت على ضلال، مش عيله ولا مجتمع، امم الحاجه كانت الارض اللي انتوا عايشين عليها دي كلها كده من اولها لاخرها المليون كيلومتر مربع بيسجد لفرعون. يبقى كانوا على خير عشان كل الامه كده، عشان طلع بقى الكل بيسجد لفرعون، الامه كلها والدوله دي كلها على ضلال. ايه الاشكال؟ ليس هذا سبيل لكل احد ان يخرج بكل شيء، ولكن هذه دعوة إلى تمييز الحق من الباطل. إن عرفت الحق فتمسك، ولا تقول وجدنا آباءنا، وجدنا المجتمع، وجدنا الإعلام، وجدنا الشباب، أيا كان الصورة من تقلده فأنت تعلم أنه في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق، لما قالوا هذا الكلام. إذن القاعدة الآن عايزين ناخدها يا إخواني، إن الله سبحانه وتعالى آتى إبراهيم رشده من قبل، حتى قبل أن تأتيه الرسالة، باستدلالات برؤية في الكون يبقى إيمان، خلي بالك، واستدلال بأشياء مرئية، ثم بالأشياء المسموعة وهو الوحي النازل من السماء. يقابل هذا الكلام اللي يوافق العقل ويوافق النقل يوافق بالتقليد، فهذا هو الفلسفة. فقال لهم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. إيه الرد بقى؟ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. قال ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. قال وأجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. كان بجد الصدر هو معناه كده، وأجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. كان بجد الصدر تخيل واحد بيكلمه في قضية واضحة الشمس كده ويرد عليه بالرد السخيف ده، أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. كلامك ده كلام جاد فيه ولا أنت بتلعب وتهزر؟ الجواب إيه؟ بيقول لهم إيه؟ أنا جاد. جاد إيه؟ وصار كلمتهم ما يتردش عليها، فدخل في الموضوع اللي بيتكلم فيه واستمرت الدعوة والأدلة. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. جزء مهم جدا، إنك مش كل ما هي طلعوا لنا كده حاجة نقعد نرد عليهم ونقولوا نرد عليهم، استمر دعوتك واتكلم بالحق. ما هم عايزين كده، عايزينك تمشي معاهم في الرد على الباطل اللي يقولوه، فتقوم ايه تسيب القضية اللي تتكلم فيها. لا، احنا عندنا مواضيع مهمة لأجلها خلقنا ندعو ليها ومستمرين في الدعوة. شفت فرعون لما جاء مع موسى عليه السلام في سورة الشعراء، قال فعلتها إذا وأنا من الظالمين. نعم، قال فعلتها إذا وأنا من الظالمين. فعلتها إذا وأنا من الظالمين. قال فرعون وما رب العالمين. خلي بالك، قال ده سؤال وإن كان ما قصد بينا في سؤال جيد ده في القضية التعليم. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ساب الموضوع. قال لمن حوله ولا تستمعون شايفين رجل بليه رجل يهبل. قال ربكم ما بيكلمهم قالهم ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون. كمنتظر ليه أنا مش مجنون مش كلامه. لا لا لا أرسل عليكم. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم موقنين إن كنتم تعقلون. يعني المقصود المستمر في في الدعوة والأدلة دي وظيفتنا يا أخوانا. نحن دعوتنا ونذكر أدلتنا مش وظيفتنا إن إحنا جالينا ردود أفعال. ها مش واحد يكون بتدعوه زميل في عمله غيره يقول لك لا لا يا عم أنت كده متطرف. أنا كده متطرف ده أنت اللي 60 متطرف. إيه ده راح فين راح فين تعالى دي مش شغلتنا دي. هو اللي هو عايزه لكن كلمات الحق تبقى كده بارزه. يبقى ما سمعش منك اي كلمه تشوش عليك انت دعوتك. يبقى ما سمعش منك غير الدعوه وادله الدعوه عشان بعد كده لما يراجع بينه وبين نفسه كلامك ما يبقاش في ذهنه غير ايه الكلام اللي انت فيه عشان. لكن يقعد يفكر انك قلت له انت المتطرف لا مش عارف ايه لا ما تنقش كلام فلان ده فلان مش عارف ايه وانت دخلت في مواضيع ثانيه هو احسن ولا فلان ولسه كده دخلت في مواضيع ثانيه. خليك في دعوتك وبلغ الحق والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. قالوا جئتنا بالحق ما انت من اللاعبين. يعني انا كده بلعب انتوا مجانين. انا بتكلم في ايه وانت كده ده كان طبيعي الواحد متوقع انه يرد لي ابراهيم. لا لا لا استمر بدعوته. قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن. ما معنى فطرهن؟ خلقهن وابدعهن على غير مثال سابق. قال ابن عباس ما زلت لا اعلم ما معنى فطر حتى جاء عربيان فخاصما في بئر فقال احدهما انا فطرتها انا فطرتها. يعني انا اول واحد حفرها. ففطر يعني انشاها اول مره. قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم عن كون رب السماوات والارض هو الله وليس سواه من الشاهدين. يعني العالمين بذلك المبرهنين علي انا عندي شواهد وادله على ذلك وانا من الشاهدين يعني المستشهدين بالادله والبراهين العالمين بها. قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن. طب اشمعنى دي المساله ذكرها؟ عشان دي المساله اللي ما بينزعش فيها احد. دي المساله اللي ما بينزعش فيها اي حد. مين اللي خلق السماوات والارض؟ ما بينزعش فيها اي حد. ما فيش حد ادعى خلق السماوات والارض ولا ادعى شركه في خلق السماوات والارض. قال انا ليا 30 كيلو في السماوات والارض دي السماوات دي انا ليا في السماء دي كذا وليا حته. ما حدش ادعاها دي فضلا عن الخلق. مش ادعى الملكيه مش ادعى الخلق ولا ادعى الملكيه ولا ادعى الشركه ولا ادعى ان كان ظهير لله معين له على الخلق. مفيش حد ادعى اي شيء من ده. فدخلوه في القضيه اللي ما حدش يقدر يتكلم فيها. فعلا كل اللي ينظر في السماء يستشعر العظمه والقهر والملكوت لله سبحانه وتعالى. انت قاعد عبد على الارض والسماوات وانت مش طايل حاجه ولا بحاجه لو خرج عليك ما تستطيع ان تفعل شيء. يعني في الوضع اللي احنا عايشين فيه يدفعنا للعبوديه لله. وضع القهر اللي احنا فيه قهر الله لنا هو القهار. انت اتولدت كده عينك بالشكل ده وفمك بالشكل ده وشعرك بالشكل ده ولون جلدك كده وحالتك الاجتماعيه كده وهتتجوز وتتجوز وتخلف ماشي في ايدك حاجه من الحاجات دي كلها وعايش على ارض وبتاكل. خلي بالك كما تاكل الانعام وكما تاكل الدواب والحشرات مخلوق لله عز وجل. لما جه كرمك بعقل وكلفك برساله وحملك امانه بقيت شايف لنفسك شيء ليه انت مش شايف السماوات فوقك والارض اللي تحتك ولا بتقدر تعمل حاجه لا بتنزل ولا بغيره. عشان كده دي القضيه اللي لما نرجع بيها فيها اي كافر او اي ملحد ما بيقدرش يتكلم. قال بل ربكم رب السماوات ولا تخلوه في ايه انتوا لاعبين ايه وجامدين ايه ربكم رب السماوات والارض. تعرف تتكلم في القضيه دي ليكم داخل فيها ليكم يد في ربوبيه السماوات والارض. قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشيء وعندي ادله على ذلك. عندكم انتم ادله؟ تعلمهم ان الاستشهاد بالادله والبراهين هو اللي يعتمد عليه، مش ان وجدنا ابانا او قال وجدنا ابانا لها عابدين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. قالوا من فعل هذا بآلهتنا أقنعهم بالحجة أن ربهم رب السماوات والأرض، ولم ينجع فيهم ذلك، فشرع إلى تغيير المنكر باليد مستعينا بالله عز وجل، محاميا عن دينه وعقيدته، وقال وتالله، الواو يقول ايه؟ القسم والتاء حقيقة في تالله في ايه؟ يبقى واو مش واو القسم، واو يقول ايه؟ العرض. مش قال ربكم رب السماوات والارض اذا قطعونا واحد، يعني كانه قال ووالله، يبقى لو قال ووالله كانت الواو الاولى واو ايه؟ والثانيه تبقى واو ايه؟ طيب واو دي واو عطف، والت هي لتاء القسم، ماشي؟ وتالله لأكيدن أصنامكم، الكيد يعني المكر، يعني انا اعمل معاكم مكر شديد جدا وكيد شديد جدا في هذه الاصنام، مع الفخر من كده المكر، يعني هجتهد في كسر هذه الاصنام. يا ترى وتالله لأكيدن اصنامكم، ده كلمه قالها لهم بصوت عالي، ولا هو كان بيقول ربكم رب السماوات والارض وهو بيقول وتالله لأكيدن اصنامكم، يعني كانت تبقى اصنامهم لو كانت سرا. لكن قيل ان هو اعلن ذلك، وبعضهم قال قاله في نفسه، وبعضهم قال لا قاله ولا سمعه بعضهم او واحد منهم، اي ان كان ما تفرش معانا. المهم ابراهيم عليه السلام عزم عزما مؤكدا بالقسم انه سيحطم اصنام هؤلاء بعد ان تولوا مدبرين. يعني ايه مدبر؟ اداك دبره، يعني اداك ظهره. بعد ما ترجعوا وتمشوا هيروحوا في اي مكان، ما تفرق معانا، يعني بعد ما تسيبوا المكان العباده والاصنام اللي انتوا فيها دي وتولوا، انا هروح واكسر. قيل ان كان لهم عيد يخرجون اليه ويجتمعون فيه، فلما خرجوا الى عيدهم فعل هذا باصنامهم. ما تفرقش معانا خالص كانوا خارجين لعيد ولا خارجين لفسحه ولا خارجين لايه، المهم بعد ما مشوا وسابوه اجتهد في تكسير اصنام. وتالله لأكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين. ولهذا قال بعض اهل العلم مستندا لهذه القصه، كيف تنقل من الاسرائيليات، يعني ممكن تصح ممكن ما تصحش، حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، ولكن لا تصدقوهم ولا تكذبوا، اما صدقتموهم وطلعوا على باطل يبقى انت صدقت على الباطل، ولو كذبتهم هم على حق، ولا كذبت بليه؟ والمسلم عمره ما يكذب الحق وعمره ما يصدق الباطل. شفت الدين الاسلام بيرضى بعقولنا عن هذا السبب، دايما ماسك على الحق. ومن ضمن الحاجات اللي وردت انه كانوا خارجين عيدهم وقالوا تعالى معانا، يمكن لما تيجي يعجبك عيدنا ويعجبك الشعائر بتاعتنا زي كثير كما التصوف، له تعالى بس معانا ويحضر الحضره وتبوس الايد والرجل وترجع تبقى 100 100 وضعت احنا على حق. قال ابراهيم هذه المقاله حينئذ، لا مشترك معاكم. وكما جاء في سورة الصفات قال إني سقيم ونظرت في النجوم، وقال من ضمن ما قال وتالله لأكيدن أصنامكم. ولكن القهر اللي كانوا هم فيه خارون الناس على هذا الباطل، وقول إبراهيم إني سقيم نظرت في النجوم وقال إني سقيم، يدل على أن تفسير اللي قال إنه قال هذا خفية أو سمعه البعض، يعني أقهر مسألة ما كانتش مجاهرة وسأفعل، لا، إنما كان عزم على هذا التغيير للمنكر دون جهل لهم لذلك في الظاهر، بالجمع بين هذه الآيات وآيات الصفات. المهم أيا كان، فجعلهم جذاذا للبلد كده، دغدغهم كسرهم. والجذاذة يعني ليه؟ القطعة المكسرة، لما تكسر اي حاجه وتبقى في كده زاز، كل جذاذ انت ماشي على طريق كده وجذاذ عربيه متكسر، كل صار زجاج السياره جذاذا. حد يعرف يقول الزجاج جذاذا 20 مره عشان مخرج الذال مش عشان تافه يعني؟ قال فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم، كبير للايه؟ لعلهم إليه يرجعون. يرجعون مين؟ لكبير هذه الأصنام. ده الظاهر من التفسير. لكن بعض العلماء قال لعلهم يرجعون إلى الله، لما يشوفوا الموقف كده ولو أن الأصنام تدفعش عن نفسها، فلعلهم إلى الله يرجعون. وبعضهم قال لعلهم إليه، إلى إبراهيم، فيجيهم الحجة والبرهان، وده اللي حصل. لكن أشهر التفاسير وأقربها إنه لعلهم إليه، يعني إلى إيه؟ بدليل إنه لما جاءوا قال بل فعله كبيرهم، ده يرجع التفسير ده ويحتوى عليه أكثر المفسرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، فيعلمون أنه لا يستطيع أن يدفع الضر عن نفسه ولا عن إخوانه من الأصنام المدعاة هذه. مش كده؟ مش ده كبيرهم كما قلت يقف مع إبراهيم وقفة ويمنعه من التطرف اللي كان بيعمله دوت؟ ها؟ ما وقفش معاه وقفة ولا عمل حاجة، خد الفاس وحطه على جسمه خلاص. المهم قالوا من فعل هذا بآلهتنا، لما رجعوا بقى إنه لمن الظالمين. يكسر الآلهة والأصنام يبقى ظالم، هذا حكمه، هذا قوله. من فعل هذا، مين اللي بيقول لي؟ مين بيقول من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ هما بيكلموا مين؟ كلموا بعض. ها؟ من فعل هذا بآلهتنا، يعني هم متوقعين ان واحد من القصر الملكي هو اللي كان عامل الموضوع ده ولا ايه؟ ولا من فعل هذا بآلهتنا بيكلموا الشعب، ولا الاثنين، ولا اعلنوا ونزلوا في الجرائد او ما شابه من فعل هذا بآلهتنا انه من الظالمين؟ مين بيكلم مين؟ قالوا الى القائلين اللي كانوا بيعبدوا هذه الاصنام، سواء كان أتباع أو مجهولين، الكل استعجب، ما الكل كان بيتوجه للمعبد ده والأصنام دي، فكلهم رؤساؤهم مرؤوسين وكل اللي كانوا بيعبدوا الأصنام قالوا هذا المقصود. من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ لكن الظالمين قال أصحاب الغلبة وأصحاب الكلمة بتوع الإعلام وبتوع من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، وبدأوا ينشر هذا الأمر. فبدأ يقولوا قالوا سمعنا فتى، بعضهم يجيب عن استفهام المستفهمين، سمعنا فتى يقال له، يذكرهم يقال له إبراهيم. ما معنى يذكرهم؟ يعني فتى يذكرهم، يذكر الله يعني. طب دي زي يذكر الله، هم اللي يذكرهم، هنا يذكرهم بالايه؟ يذكرهم بالسوء، يعني سمعنا واحد بيتكلم في حقهم، يعني بيذكرهم بالشتيمه ويذكرهم انها دغدغهم ولا اكثرهم. سمعنا فتى يذكرهم يعني بالسوء، وهكذا فيذكرهم يعني يعيبهم. الذكر هنا بالسوء، والا هناك ذكر بمعنى المدح والثناء، مش كده؟ لكن فوق من السياق قالوا سمعنا فتى يذكرهم، لو كان بيذكرهم مادحا لهم كان يكسرهم ولا كان يلبسهم سلسله ذهب ويحط فيهم أساور من ذلك؟ لا، ده كسرهم معناه انه كان ذاكرهم بالايه؟ بالسوء. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. شوف بقى لما الواحد يسيب القضيه الظاهره، الهه مش عارف يدافع عن نفسه، والهه تتكسر كده ومفيش اشكال ولا كيف، دي حاجه حصل ولا حصل زلزال ساعتها ولا الدنيا اتخربت، خلاص بقى تنتقم الالهه نفسها وتقلب على اهل هذه القريه والقرى، يظهر بقى في حادث ابدا ولا شيء. ولا نجد الواحد شو واحد يقول يعني عدل الالهه دي مثلا، يعني يصبر عليهم بعد كده تقلبهم ولا حاجه، اهو فات الاف السنين وما مر الشيء، ما حصلش شيء. بل يزال اهل التوحيد ظاهرين واهل الحق ظاهرين. قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون. فاتوا به على اعين الناس، اشمعنى على اعين الناس؟ يعني على اعين الناس يعني يعني بمرأة من الناس، هاتوه قصد الناس كلها تشوف ايه اللي بيحصل للي بيعمل حاجه للآلهة دي، عشان يكون عبره لغير حد يقرب من الآلهة. طب وانت مال ما الاله يدافع عن نفسه؟ ونشوف موقف مع ابراهيم عليه السلام، قالوا اخذي على الناس لعلهم يشهدون، يعني يحضرون هذا العقاب يكون عبرة لمن سواه. وقيل لعلهم يشهدون عليه لأنه هو الذي كسر الأصنام، أو يشهدون عليه بأنه أو يشهدون أنه كان يسب الأصنام، يعني إذا في شهادات. وكل هذا صحيح، ولكن أرجح التفسير طبعا يعني يرون بأعينهم لعلهم يشهدون. وخلي بالك من الكلمة اللي قبلها، وأنا على ذلك من الإيه؟ من الشاهدين. ها؟ يبقى الشهادة بذكر الشهود، الشهادة بالأدلة والبراهين ذكرت هنا مرتين. طيب، قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. احنا قرأنا الآيات ديت عشان نقول يا إخواني أن إبراهيم عليه السلام أولا غير المنكر هنا بيده، ثانيا ترك للقوم ما يردهم الى عقولهم، لانه هو ده المقصود، ده مش حركه شبابيه كده وعمل، لا لا، ده عايز يكون دليل وبرهان. فكثر البعض وانطلق واحده كبيره عشان يرجعوا لعقولهم، كانت حيله كدليل قوم لهم يرد عليهم دليل عملي، دليل عملي اللي ما تنفعش عليها. ثم بعد ذلك ظهر جهل الناس وانه لا يعلم الغيب الا الله، من فعل هذا بآلهتنا؟ حتى الا اذا جمع يتمه او شافه يبقى شاهد على ذلك، غير ذلك فالناس لا يعلمون شيئا. حتى الذي يشهدوا باعينهم بما يشهدوا على شيء قصر نظر لحد معين وسمعوا لحد معين، فشاهدته لغايه الشيء كده قاصر ومحدود. وهذا سوى الله سبحانه وتعالى واسع العلم وواسع البصر وواسع السمع، ان ربنا واسع العليم سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى، خلي بالك من كلمه سمعنا فتى، ما معنى فتى؟ شاب. قالوا في شاب اسمه ابراهيم كنا سمعناه بيتكلم في الموضوع دوت وبيقول انا اكيد اصنام اصبح عبدالله. قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، هيشوفوا بعينيهم ازاي هنعمل باللي يقول حاجه زي كده. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ جاءوا إبراهيم عليه السلام ومثل واجتمع الناس قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ تكريم الشاب الغلام اللي قال لن تقطع عني ولن تقتلني حتى تأتي للناس. فسبحان الله، وقيل في رسالة الحلة لما ظهرت مسألة القول بخلق القرآن، فجاء الشيخ عبد العزيز لما قام في مسجد البصرة ومعه ولد سافر، لما سمع الموضوع ده جاء من أقصى بلده، فوقف في مسجد البصرة عند المنبر وابنه في آخر الجامع، فيقول ولد ما قولك في القرآن؟ قال كلام الله غير مخلوق. قال ردوا على بعض، واحد أول الجامع واحد داخل الجامع والدنيا كلها قاعدة وكل العالم والسلطان وكل القرآن مخلوق، وكان جاهل قبحه الله ومن تبعه خلاص سيطروا على السلاطين وأقنعوهم بالكلام ده وبدأوا يقتلوا العلماء اللي يقولوا ان القرآن غير مخلوق. هو ماذا بقى في السنة والجماعة في الإجماع الفتن اللي غزل في الإمام أحمد وقتل فيها محمد بن نصر رحمه الله وغيره من الأئمة. فأنا أقصد أن مسألة الواحد مع الحجة ونبدأ عايزين نسمعها للملك، خدوا بقى مجلس السلطان وبدأت، بس كانوا السلاطين بقى إيه بيهتموا جدا بالمناظرات وكان فيه يعني بحث علمي قوي، فيجيبوا خلاص تعالى عبد العزيز ومسك. بصراحة كان من ضمن رسائل الشيخ الله يرحمه الصدر نصحنا ان احنا نقرأ اللي هي رسالة الحيدة دي اللي انا بحثت منها، فعلا اسلوب عالي جدا ومناظرات قوية بغض النظر عن المسألة، هو مش كان بيقول لنا اقرأوها علشان يقول لنا يعطل عندنا مسألة من القرآن غير مخلوق، ما حدش بيتكلم القضية دي دلوقتي. كان بعض اهل السفه يعني وتسيروا المسألة وما فيش حد يقول بيها وشغلين نفسكم مسألة، لا، كيف يواجه الحق الباطل؟ كيف يظهر الإنسان حجته؟ كيف يعلنها؟ الثبات على الحق وهو داخل القصر ويقول له السلطان هيقطع رقبتك فإن لم يحصل كذا، ويرد واحد ثاني يقول له هؤلاء بشر مثلك فاسود، الكلام ده كله هو ده اللي بتتعلمه وده اللي بتتربى عليه. مش المفروض مسألة خلق القرآن، لا، مسألة المسائل المهمة في وقت ما يقال كيف دافع عنها الأئمة؟ كيف ترخص من ترخص وثبت من ثبت؟ كيف يقول الكلام حتى لو كنتش في اللي جهرت بالحق؟ حاشية اللي كانت حواليه بقابله الإمام عبد العزيز الشيخ عبد العزيز وداخل قالوا له إيه؟ وقال لهم إيه؟ دي كلها دروس مستفادة إخوان. مش عشان قضية خلق القرآن في ذاتها، عشان قضية القضية العقيدة المهمة اللي ضل فيها أقوام. قتل فيها ائمه وسجنوا وعذبوا. فهنا ابراهيم عليه السلام كان نفس الكلام، عشان كده المفسرين قالوا لعلهم اليه يرجعون، يعني الى من؟ عشان يلموا نفسهم كلهم ويجوا ها ويسمعوا كلمه الحق دي. فعلوا برضه اصحاب الكهف، عارفين اصحاب الكهف لما قالوا دعوتهم سريه سريه سريه، وجم في وقت كان مجتمع في بقى الامبراطور والدنيا كلها مجتمعه في هذا الاحتفال الهائل، ودعوا في وسط القوم ان الله رب السماوات والارض. قبل ان يستمر فيها كل الموحدين اصلا نجعلنا منهم. قبل ان يتكلموا فيها قبل التوحيد وعباده الله سبحانه وتعالى الرد اليه وحده بالامتثال والخضوع والذل سبحانه وتعالى العبوديه. قال وانت فعلت خلاص حاضر الكل بقى عشان يشوفوا كيف سيقتل ابراهيم وكيف ستقام عليه الحجه عشان بعد كده هنولع فيه بالنار. قال وانت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم، أشار إلى الصنم اللي تركه ولم يكسره، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اسألوا المدغدغين دولة اللي صاروا جذابا، قل لهم هو ده اللي عمل فيكم كده، أو اسألوا الكبير، شوف اسألوا ده وده، شوف حد يرد عليكم، اسألوهم إن كانوا يقدرون على النطق ويقدرون على الكلام. خلي بالك هم بيقولوا من فعل هذا بإيه؟ بآلهته، ما قالهمش لا دي مش آلهة، صحح الفاظك ماشي. آلهة؟ طب اسألوا الآلهة مين اللي فعلها إن كانوا ينطقون. هو ينفع إله ما ينطقش؟ ينفع إله ما بيتكلمش؟ تصدق الجميع لذلك وتبعهم كثير من الأشاعرة نفي صفة الكلام عن الله ازاي؟ ده صفة كمال، تصف الله بالنقص. أهل السنة والجماعة بالإجماع في إثبات صفة الكلام لله. ناداهم ربهم قال ربك، فهو كلام قال الله تعالى، قال الله تعالى، قال الله تعالى. ما قال ونادى دي نوتيها فين؟ دي مناجاة موسى. القول والنداء والكلام صفات لله سبحانه وتعالى على النحو الذي يليق بجلاله، فليس كلامه وقول ونداءه ككلام وقول المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والله ليس كمثله شيء. قال بل فعله كبير هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة عند أبي داود الترمذي: لم يكذب إبراهيم في شيء قط إلا في ثلاث كلهن في الله، قوله إني سقيم ولم يكن سقيم، وقوله لسارة يا أختي أو أختي، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، بل فعله كبيرهم هذا. ولم يعلم كلام في هذا، ولم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب في شيء إلا في ثلاث، وذكر من ثلاث ولكنها كانت في الله. أبي إبراهيم عليه السلام يوم القيامة لما يقال له اشفع يقول ايه؟ يقول ايه؟ كذبت، انا كذبت ثلاث كذبات، ما ينفعش اتكلم ولا كلمة. شفت ازاي الواحد مش عارف يتكلم فعلا ولا كلمة؟ اخواني عندنا شيء كثير جدا نعلم الكلام، مش ثلاث كذبات في الله عز وجل او في ذات الله عز وجل. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم صحصحتهم فاروا، ولكنها رفاقة قصيرة جدا، غلب عليها الهوى والباطل الذي ألفوه من آبائهم. فرجعوا إلى أنفسهم، رجع بعضهم إلى بعض، ورجوعنا رجوع انقطاع حجة. لا واضح كلام صح، إذا كانوا صحيح ما نطروش لي، ما نحركوش لي، ما دفعوش عن بعض لي، خلي بالك. رجعوا إلى أنفسهم، إزاي الآية دي حصلش منها كذا؟ إزاي ما دفعوش الدور؟ إحنا حصل الاتفاق. فرجعوا إلى أنفسهم، قالوا إنكم أنتم الظالمون. والله إبراهيم على حق، الكلام ده صح، آلهة مش عارف تدافع عن نفسها، ويوم فعلوا كذبوا هذا مش راضي ينطق، إيه الكلام ده؟ إنكم أنتم الإيه؟ هذا قول بعضهم لبعض. طب ربنا ذكر الآية دي ليه؟ ربنا ذكر الآية دي ما هو بعدها قال هم نكسوا على رؤوسهم عشان يعلمنا الدرس ده، عشان يعلمنا الدرس ده. ساعات شاب أو فتاة ربنا يكتب لهم الخير، فيجي المسجد ويسمع الحق يفوق هذا، ومجرد ما يخرج ينكس على راسه. حصل رفاق وفهم وعرف الحق، فصار الذي حج عليه سمعته بلغ. ايه اللي خلاهم نكسوا على رؤوسهم؟ طب خلاص ما بان المساله، وانت فقت وعرفت كلام صح، وحجه ابراهيم قويه جدا عليه السلام. قال ثم نكسوا على رؤوسهم، فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم نقطه عشان حذرهم هذا المكان. مسائل كتير جدا يا اخوانا بنعرف فيها الحق ويظهر لنا كل حاجه، وبعد كده ندخل في المجتمع ولا كاننا سمعنا الحق، ننكس على رؤوسنا، يعني نرجع على اعقابنا، نرجع الى جهلنا، نرجع الى عنادنا، نرجع الى شهواتنا، نرجع الى اهوائنا، نرجع الى عاداتنا وتقاليدنا، نرجع الى مجتمعنا وابائنا وامهاتنا. ايه اللي في الالف نفسه؟ لا عرفت انت يعرف حق يمسك فيه ايده واسنانه، خاصه مثل هذه الازمنه التي تترك فيها ربنا سبحانه بيحدثنا بهذه البرهة ليه؟ ما كان تعدي وخلاص، ما نوش وقال احرقوه وخشوا في الموضوع، لا، الجزئية دي مهمة جدا عشان ما تقعش انت فيها. ما احنا بنحس بنحكي ونقص قصص السابقين عشان كل النفوس البشرية دي هي كلها خلق الله، وليها نفس الطريقة في التفكير ونفس الطريقة في العناد ونفس الطريقة في حب الشهوات واتباع الهوى. يقول لك موقف قوي بعد رؤية الحق كيف كان سلوكهم، عشان تحضر انت ما كنتش زيهم. سبق خبر بني اسرائيل او خبر قوم ابراهيم او قوم هود او قوم صالح، لقد كان في قصصهم عبرة، بس مين اللي بيبص ويعتبر ويتعقل؟ ربنا قال هذا الموقف رجعوا الى انفسهم، الذي كان في رجعه ممكن نعمل اجتماع ونرجع ونناقش قضية ما شاء الله ظهرت لينا، ونطلق ما ظهرت القضية هو عرفنا ان ده باطل ونرجع تاني، مفيش تقويم لهذا الباطل ولا تغيير له. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. طب درج، طب ما انت عارف ان دول ما بينطقوش، ازاي تقول لنا اسالوهم؟ ده دول فسالوهم ان كانوا ينطقون، طب ما انت عارف انهم ما بينطقوش، ده سؤال. ده متطرف الى قصه الالهه يا ظالم، هو معنى كلامه. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال مبكتا لهم ومزريا عليه أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا، أي شيء من النفع، ولا يضركم بأي نوع من أنواع الضرر. معايا يا أخواني الكلام ده كله كلام بإيه؟ بالحجة أهو، بس حتى تخلص أغفر لكم وأنذركم، بس الكلام مهذب مش بتاعتنا احنا، أغفر لكم ولما تعبدون من دون الله. فاكرين في سورة الإسراء ولا تقل لهما أف، قلنا الأف اللي هو إيه؟ الوتخ اللي بيبقى تحت الظهر، الظهر بيبقى تحت وتخ كده اسمه أف، أف وتف، اللي هو الوتخ الشيء الحقير الناتج. فأف كلمة تضجر ولكنها أصغر كلمة تتقال، أف لكم ولما تعبدون، تحقير لكم ولمعبوداتكم، ها؟ لكم ولما تعبدون. فكين اللام اللي قلنا عليها من شويه بالبيان باختصار هي لكم ولما تعبدون، فأفن هذا صوت يدل على التضجر. افلا تعقلون، انتم مالكوش عقول تعقلوا بها، تعلمون قبيح صنعكم وتعلمون هذا الذي اشرحه لكم وابينه لكم واستدل عليه. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كثيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وظهرت الحجة، ورغم بيان الحجة لم يمتثلوا، جاءت طريقة الظالمين في كل وقت واحد، وهي طريقة الكبت والقهر والاستعلام بالبعض. قالوا حرقوا، أقروا في النار، زي الحرق. هم شافوا أنه ظالم والعقوبة تحرقهم. في الحقيقة إنما فعلوا هذا ليبقى لهم ما لهم، ليبقى لهم ما لهم. تقول لنا اعبدوا الله وتوجهوا إلى الله، يبقى احنا الناس ما عادتش ايه هتتوجه الينا بالتعظيم، هيصير التعظيم لله وحده. طب ده ينفع؟ هتيجي بعد كده تقول لنا الاموال اللي بيدفعوها لنا ديت والقرابين اللي بيقربوها لينا ما عادتش هتدخل في خزائننا ولا في حساباتنا في النقنة. كل ده يفسد عليهم ما هم فيه، يفسد عليهم. فيلجؤون الى التخلص من هذا الشخص، تخلص من هذا الشخص الذي يفسد عليهم حياتهم ودنياهم. في الحقيقة هو يصلح لهم حياتهم ودنياهم، ولكن أكثر الناس لا يعلم. يصلح عليهم دنياهم وأخراهم، والآخرة خير وأبقى، ولكن أكثر الناس لا يعلم. إن شاء الله تعالى نؤمن غدا نعرف ما فعلوه معه، وإن كان معلوما، ولكن والله كل واحد بيسمع قصص الانبياء وقصص القران كانه بيسمعها لاول مره. مش قصه هذه سمعناها الاف المرات، لكن كل مره ان لم تخرج منها بمعلومه جديده فتخرج بشداد على ما كان عليه الاولون، انما قص الله القصص لاجل هذا. ان شاء الله غدا سيظهر الصادقون والمجتهدون، وسيظهر ان حاضرين كمان عدد، واللي جايين بس هو يسمع من فين حديث. إلا من كان له عذر فعذره معه. التزم حسن الجلوس والخشوع باحترام وانكسار وخضوع، سبحانه قال لنا فاستمعوا إذا قري هذا القرآن أنصتوا. فثواب الحق به عشرا وبه الرحمن جزى نجرا، رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره. فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا، وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا. وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطاني، وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحماني. وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطاني، وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحماني. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا. وجمال الصوت وتزيينه وتغن فيه وتحسينه وسكون وقت تلاوته وتأن عند قراءته. وجمال الصوت وتزيينه وتغن فيه وتحسينه وسكون وقت تلاوته وتأن عند قراءته. قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا.